وتفاصيلها وعرضها وطولها وش بيقول لي تمننوا ذول أهل القوانين إنهم جايوا لنا وإنهم حضروا ولا سبروا حاجة. حتى ذكروا البلكونة والريشة والبيارة ذي في القاع، هل يجوز وضعها في الطريق أم لا؟ والحطب هل يجزعه من الطريق أو لا؟ الأعواد والكلب، قالوا لا يجوز له أحد يربط كلب في الطريق من المؤذيات.